وفي رواية أخراها وفي رواية عثروه الثامنة بالتراب. فإذا وضع التراب سواء في الأول أو في الوسط أو في الأخير أجزع ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في الغسلة الأولى لأن رواية أولاها أرجح. نعم. فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء والتراب لأنه مغلظة، فيجمع فيها بين الطهورين الماء والتراب. هذا هو الحكم الشرعي. بعض العلماء أو بعض الباحثين يحاول أن يشوف السبب في استعمال التراب. من المهم علينا نفس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم. أما إننا نعرف ما هي الحكمة، هذا إن حصل الحمد لله، وما حصل أو بلاد. لكن قالوا إن لعاب الكلب فيه جراثيم، لعاب الكلب فيه جراثيم مرضية لا يقطعها إلا التراب، الماء وحده لا يكفي ولا يزيل هذه الجراثيم. ويقولون جرب هذا طبيا بواسطة التحليلات والمختبرات، فوجد أن في لعابه حيوانات صغيرة جراثيم مرضية لا يزيلها إلا التراب يقضي عليها. الله أعلم. المهم أن نمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى غيرها جعل. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب بنجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. يجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان لباس معروف يستعملونه للتنظيف، يسحقونه وهو أحسن من الصابون، ويستعملونه ولا في صناعة ولا كلفة، يمدقون في الأودية ويأخذونه يدقونه ويسحقونه، يستعملون لغسيل الأيدي وغسيل الثياب، وهو يقولون أنصع من الصابون، وهو الحصول عليها أمر سهل مبسط، لا يحتاج إلى صناعة ولا إلى. هذا هو الإشنع ونحوه من الخطم أو من السدر، أو في عصر الحاضر من المواد المطهرة الشامبو والصابون والمواد المطهرة المعروفة الآن. هكذا قال يجزي عن التراب هذه المواد، ولكن صحيح انه ما يجزي عن التراب شيء، التراب له خاصية وهذه ما تقوم مقام التراب. نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا القسم الثاني، النجاسة المتوسطة من بول أو غائط أو دم يكفي أن يغسل حتى تزول النجاسة، يكفي أن يغسل حتى تزول النجاسة. المذهب أنه لابد من سبع غسلات كما سمعت، لابد من سبع غسلات، وليس على هذا دليل إلا قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، قالوا وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا هذا له حكم المرفوع، لكن هذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت عن ابن عمر، وإلا لو ثبت صار له حكم المرفوع. فالصحيح أن النجاسة تغسل حتى تزول

نعم. وإلى الشيخ وفقكم الله، هل العطور المعاصرة نجسة وما حكم استخدامها؟ المسكر، المسكر منها نجس، الذي إذا شرب منه مسكر هذا نجس لأنه خمر، خمر نجس. وأما الذي لا يسكر إذا شرب هذا ما ليس بنجس. فالعلة التي يناط بها الحكم هو الإسكار، والعطور التي إذا شربها الفساق يسكرون هذه نجسة، وأما العطور اللي لا تأثر هذه ليست بنجس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الخمر نجسة، ولكن السؤال أنه لما حرمت سالق بها سكك المدينة، أفلا يدل هذا على طهارتها؟ السكك ما يفترضها، يمكن فيها حجرات وفيها أبوان، يعني هو ورد أن السكك تطهر وتغسل وتنظف، ما ورد هذا. أو من شرط السكك أن تكون طاهرة، هل يكون من جملة ما يصيبها من النجاسات الخمر التي أريدها؟ نعم. لكن إذا علم الإنسان بالنجاسة في الطريق يتجنبها ولا يطأ فيها، وإن وطأ فيها يغسل رجله إذا علم بالنجاسة، أما إذا لم يعلم فالأصل في الطرقات الطهارة الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خاف فوت الجنازة أو فوت الجمعة أو خشي خروج الوقت أنه يجوز له التيمم ولو مع وجود الماء، هل هذا قول راجح؟ الله في نظري إنه مو راجح، الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء وعلى واجب للماء، وكيف ملغي هذا الشرط ونقول يتيمم ويصلي ولا موجود؟ هذا ظاهر الحال، اجتهاد منه رحمه الله، لكن ما كل مجتهد مصيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطيور الجارحة إذا شربت من الماء بمنقارها من إناء هل يتنجس الماء؟ إذا كان الماء قليلا نعم، إذا كانت طيور سباع من سباع الطير شربت من ماء قليل فهو على المذهب ينجس، هذا سور لا جبال. وعلى القول الصحيح كما سبق لكم إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، حتى ولو وقع فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة بالعلاج، فيه فيه قاعدة، وهو أن الإنسان من ناحية الدراسة والاطلاع يطلع على كل شيء، يطلع على الصحيح وعلى غير الصحيح وعلى الخطأ وعلى الصواب، يلم بالأقوال، يلم بالأقوال أقوال أهل العلم. أما عند العمل والفتوى هو ما يعمل ولا يفتي إلا بالصحيح الذي تبرأ به الجنة. التعلم والاطلاع غير الفتوى وغير العمل، تجد الرياض بعض الناس يقول لا ما نتعلم الا الصحيح، ما نتعلم الا الصحيح، هذه كلها اقوال ضعيفه ولا نبيها، يقول لك ما هو الصحيح، تعلم كل هذه الامور ولا تعرف الصحيح الا اذا قرات الخطا، من وين تعرف الصحيح الا اذا عرفت الخطا والصواب وعرفت، فالايمان شيء والعمل شيء اخر، تنبهوا لهذا. يعني بعض الناس يجهز بالكتب هذه يقول فيها أقوال ضعيفة فيها اجتهادات خاطئة وكيف وكيف، يقول لا الدراسة والاطلاع والتعلم هذا شيء والفتوى والعمل هذا شيء آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج من مرض الربو، وثبت ذلك عند بعضهم أنه نافع وقد شفي بإذن الله، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز التداوي بمحرم ولا بنجس، لا النجس محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداوي بحرم، يقول عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لا يجوز التداوي بالحرام ولا يجوز التداوي بالنجس، وفي الحلال غني عن الحرام. نعم. ولو جر يدير انه ينفع ويعرض يعارضها النفع يعارضها النجاسة يعارضها التحريم. التحريم قد يوجد فيها اشياء احيانا فيها نفع، لكن اذا كان الضرر اكثر من النفع يرجح جانب الضرر يحرم، واثمهما اكبر من نفعه. كل شيء فيه منفعه يقال على حلال حتى ينظر في المنفعة هذه في راجحة ولا مرجوحة. كانت راجحة المنفعة راجحة هذا حلال، إن كانت العكس المضرة راجحة هذا حرام. وكذلك إذا تساوت المضرة والمنفعة هو حرام أيضا. لم يبقى عندنا إلا إذا كانت المنفعة هي الراجحة يكون حلالا. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا هل يكتفى بالنضح فقط؟ اي نعم، ما دام انه ما يشتهي الطعام حتى لو اعطي طعام ما يضح، لان الرسول حنك عليه الصلاه والسلام حنك الطفل بالتمر، لكن الطفل ما يشتري هذا ولا يضح. إذا كان هو يأخذ الشيء باختياره وشهوته ويعطى إياه ويسقى إياه وهو ما له عن شهوة ولا عن اختيار ولا يدري، هذا ما يعرف. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أتوضأ داخل الحمام وسقط الشماغ من على رأسي في أرض الحمام وقد أسرعت بالتقاطه لكني وجدت فيه بعض البلل، فما الحكم بالصلاة فيه؟ وإن كان نجسا فماذا أفعل في الصلاة التي صليتها به؟ الأصل الطهارة، وماء الحمام الأصل أنه طهر إلا إذا علمت أنه نجس، إذا علمت هل ما نجس تغسل الحمار وتعيد الصلاة، أما إذا لم تعلم أنه نجس فالأصل الطهارة والحمد لله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما؟ لا شك هنا، لأن النجس خبيث، والله جل وعلا يقول ونحرم عليه الخبائث، النجس خبيث ما فيه نجس ما هو خبيث. نعم. وما حكم استعمال الأسمدة الكيماوية علما بأنها تصنع من مواد نجسة؟ المواد نجسة، هذا على القول بالاستحالة، القول بالاستحالة، هل الاستحالة تطهر النجس أو لا تطهر؟ على الخلاف فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا لم تزل رائحة النجاسة أو لونها؟ نجيب. إذا لم تزل رائحة النجاسة أو لونها؟ الحكم أنه نجس، ما بقي فيه الرائحة هذا لا شك انه نجس، لان وجود الرائحه دليل على وجود النجاسه. اما اللون فان كان غسل وعجز عن ازاله اللون فانه لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اثر الدم يبقى بعد الغسل قال لا يضرك اثره، لا يضرك اثره. اذا عجز عن ازاله اللون بعد الغسل فإن اللون لا يضر، اللون المعجوز عنه لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رشاش الماء الذي يصيب بدن الإنسان أو ملابسه عندما يستنجي هل هو نجس أو معفو عنه؟ المر على النجاسة نجس، والذي يتطاير وما مر على النجاسة نعم نجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقع على الثوب دم يسير مسفوح بعد دبس الذبيحة فما الحكم في ذلك؟ نجس، دم المسفوح نجس، هو الذي يشرب من أوداج الذبيحة على نجس، بخلاف المتبقي في لحمها هذا طاهر مباح. نعم. قليل وكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أن العبادات